المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة حجه صلى الله عليه وسلم من حيث خرج من المدينة ووصل إلى مكة وطاف وسعى وجلس في مكة، ثم ذهب في اليوم الثامن إلى منى وجلس في منى، ثم ذهب إلى عرفة، وانتهينا في الدرس الماضي إلى حيث وصل صلى الله عليه وسلم إلى القبة التي ضربت له بنمرة، وسبق الكلام على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نمرة ووجد القبة مضروبة جلس فيها الضحى، فلما زاغت الشمس أي زالت الشمس عند أول وقت الظهر ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى محل المسجد الآن المعروف في بطن الوادي وادي عرنة الذي هو حد عرفات مما يلي مكة. فالوادي هو حد عرفة، الوادي ليس من عرفة وليس من الحل وليس من الحرم، بل هو حل وليس من عرفات، فهو برزخ بين الحرم وبين المشعر الذي هو عرفات. والنبي قال: وقفت ها هنا ور، وكل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، أي لا تقفوا في عرنة لأنها ليست من عرفات. ثم صلى الله عليه وسلم لما وصل هناك وهو على راحلته خطب الناس خطبته الشهيرة البليغة التي بين فيها الأحكام وعلم فيها الناس أحكام مناسكهم وكذلك ما لهم وما عليهم. وأنزل الله على نبيه في ذلك اليوم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما خطب صلى الله عليه وسلم وانتهى من خطبته خطب خطبة واحدة فقط، ولم يختم مرتين، بل خطب خطبة واحدة صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من خطبته آمر المؤذن فأذن، فلما انتهى من الأذان أمره أن يقيم الصلاة لصلاة الظهر، فأقام الصلاة وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يقيم لصلاة العصر فأقام وصلى صلاة العصر، جمع بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، جمعا وقصرا، فقصر الظهر ركعتين وقصر العصر ركعتين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى عرفات ودخل في عرفات ووقف عند الصخرات الكبار، بحيث صار جبل الرحمة أمامه والقبلة، فصار جبل الرحمة بينه وبين القبلة، فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، والناس يأتيها السائل فيسأله وهو يدعو ويكبر ويلبي ويذكر الله عز وجل في ذلك الموقف. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. نعم. لما وقف صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر وهو على راحلة المستقبل القبلة يذكر الله ويوحده ويهلله ويلبي ويكبر، مستمر على هذا حتى غربت الشمس. فلما غربت الشمس وغاب قرصها وذهب أكثر الصفرة ولم يبق من الصفرة إلا قليل، بمعنى استحكم الغروب وأقبل الليل منها هنا، أقبل من جهة المشرق، بعد ذلك انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. وفي حال انصرافه صلى الله عليه وسلم كان ممسكا بزمام ناقته من أجل أنها تهدأ تمشي مشيا رويدا قليلا، ونهى عن المزاحمة ونهى عن الإيضاع ونهى عن الإسراء صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع يده ويقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة إلزموا السكينة، عليكم بالسكينة والوقار، فإنكم في عبادة وفي طاعة لله. ولذلك ورد في بعض الأثار: ليس الحج بالإيضاع، الإيضاع الإسراع، لا، على مهلكم، تمهلوا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينصرف الناس وأن يدفعوا من عرفات بهدوء وطمأنينة، ولا يضايق بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم بعضا. واستمر صلى الله عليه وسلم هكذا حتى وصل إلى المزدلفة. ولما وصل مزدلفة إذا الشفق قد غاب ودخل وقت صلاة العشاء، فلما وصل إليها صلى الله عليه وسلم أوقف الرحال، أوقف الإبل ولم ينخها، فأمر المؤذن فأذن للصلاة وأقام، فصلى المغرب ثم صلى العشاء قصرا. فهو في هذه الحالة جمع تأخير، لأنه صلى المغرب في وقت العشاء، جمعهما جمع تأخير. أما في الظهر والعصر فهو جمع تقديم، وهذا يدل على جواز الجمع تقديما أو تأخيرا. وهذا بحق قول العلماء رحمهم الله أخذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم أن المسافر يفعل الأرفق به، إن كان الأرفق والأسهل عليه جمع التقديم جمع تقديم، وإن كان الأرفق به والأسهل عليه جمع التأخير جمع تأخير. ولذلك النبي جمع تقديم في الأول لأنه أرفق به، وجمع تأخير في المزدلفة لأنه أرفق به. فلما جمع الصلاة وانتهى من صلاته أمر بالإبل فأنيخت وجلس صلى الله عليه وسلم وبات تلك الليلة. نعم. وقد شنق من قسواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. ومن يبدأ أي شيء؟ وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم ماسك الزمام مناقته حتى أن رأسه يكاد يمس ركبته عليه الصلاة والسلام، لأنها رأت الناس اسرعوا فتريد أن تسرع معهم، وهو ماسكه لئلا تسرع صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس: السكينة السكينة، عليكم بالسكينة، يا أيها الناس السكينة. فاستمر صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل المكان عالي أرخى الزمام لها من أجل أنها تطلع بسهولة ما ينشق عليها، فإذا انحدرت أو مكان مستوي مسكها حتى ما تسرع. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، أنه صلى المغرب ثم أقام المؤذن لصلاة العشاء وصلى، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي بينهما صلاة، لأن التسبيح يطلق بالصلاة على التسبيح، ويطلق على التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ويطلق أيضا على الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد، فسبحان الله حين تمسون وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون. ومعنى هذا فسبحان الله، أي صلوا لله في الصباح وفي المساء وفي الظهر فذكر أوقات الصلاة، فالصلاة تسمى تسبيح. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى سبحة الضحى، أي صلاة الضحى، في بيت مهاني هنا في مكة لما فتح مكة، فتسمى الصلاة سبحة. فهو يقول: ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، بل صلى الفرض فقط ولم يصل شيئا من النوافل. نعم. ثم اتجه حتى طلع الفجر وصلى الفجر. نعم. ثم لما صلى اضطجع عليه الصلاة والسلام في المزدلفة ونام بها، ولم يقم تلك الليلة يتهجد كعادته، بل استمر عليه الصلاة والسلام نائم حتى برق أول الفجر، فقام وتوضأ وأمر المؤذن فأذن وصلى الفجر، وركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام يدعو ويذكر الله ويهلله حتى قارب طلوع الشمس، امتثالا لقوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فذكر عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هي مزدلفة. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل. لم يزل واقف في المشعر الحرام في المزدلفة مستقبل القبلة يدعو الله ويكبر ويهلل حتى اسفر جدا، يعني حتى بان السفر وكادت الشمس ان تطلع، ثم بعد ذلك قبل طلوعها انصرف الى ميناء. فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم. ثم لما صلى الله عليه وسلم انصرف من المزدلفة واتجه إلى منى ووصل إلى وادي محسر، ووادي محسر هو واد بين المزدلفة وبين منى، وادي محسر برزخ مثل ما كان بين عرفة وبين حدود الحرم، برزخ بينهما، وكذلك أيضا هذا الوادي وادي محسر سمي وادي محسر. قال كثير من العلماء أن هذا الذي انحسر فيه الفيل، يعني توقف الفيل ما تمكن من دخول مكة لما وصل إليه، الفيل الذي ذكر الله قصته في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما أتى أبرهة الحبشي ليهدم الكعبة ومعه فيل عظيم من أجل أن يأجر الكعبة ويهدمها، فهو لما فعل ذلك حسر في ذلك، أمر الله الفيل وبرك في المكان ولم يستطع أن يتقدم إلى مكة، فسمي وادي محسر. قال ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. ولما كان الموضع هذا موضع الغضب أسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب أنه يمكث كثير في المواضع التي صار فيها غضب من الله، ولذلك لما ذهب في غزوة تبوك ومر على ديار ثمود الذين عذبهم الله وأرسل عليهم الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم، لما مر بديار ثمود صلى الله عليه وسلم أسرع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان غضب، لأن الله عذب تلك الأمة لما عصوا رسوله صالح عليه السلام وعقروا الناقة، مثل ما ذكر الله قصتهم في عدة سور من القرآن، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب فأسرع فيه. وكل موضع صار فيه محل غضب وكذا ينبغي للمسلم لا يمكث فيه وأن يسرع في المشي فيه لئلا يحل به ما حل بغيره. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى القذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نعم. بقية ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز وادي محسر واستمر على راحلته حتى وصل جمرة العقبة، وهي في ذلك الوقت عندها شجرة كبيرة، عند الشجرة أو أنها قريبة من الشجرة، التي حصل فيها بيعة الأنصار خلفها خلف الجمرة مما يلي مكة، فرماها بسبع حصيات، فلما رماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم انصرف إلى مسكنه في منى. فلما وصل هناك أمر بنحر الهدي، فنحر صلى الله عليه وسلم بدنة، وكان معه 100 بدنة أي 100 من الإبل، فنحر منها 63 بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، يقيم الناقة ويمسك بكتفها وهي معقولة اليد اليسرى، ويأتيها من قبل اليد اليمنى، ثم يطعنها بالحربة ويجر الحربة وتسقط على جنبها. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم 63 بدنة من الإبل عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت أي سقطت على الأرض. فذبح 63، ثم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يكمل الباقي، فعلي رضي الله عنه كمل الباقي التي باقي 100، لأنه نحر صلى الله عليه وسلم 73 وبقي 37 فنحرها علي رضي الله عنه. فلما نحر بدنه أمر بالحلاق، فجاء الحلاق وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات، ثم دعا للمقصرين مرة. فهذا يدل على أن الحلق أفضل، أولا لدعائه صلى الله عليه وسلم، وثانيا لفعله، فإنه حلق صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة ليقضي حجة، فهو طعن رمي الجمار، ثم نحر الهدي، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه سبق أن سعى مع طواف القدوم، لأنه كان قارن، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد، وأما من تمتع بالحج إلى العمرة فعليه سعيان، سعي في مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم وجاء إلى بئر زمزم وشرب منها، ثم إنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الدلو من البئر ويزعب، لكنه قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تغلبوا عليها لنزعت دلوا أو دلوين، لكن قال: أنا ما أحب أني أزعب منها، أخاف الناس يضيقونكم، يقولون العباس، لأن العباس هو الذي كان يسقي الحجيج من بئر زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه، لكن خشي إن الناس بعد ذلك كل يقول: أنا أبي أعمل مثل ما عمل الرسول، ثم يأخذونها ويتقاتلون عند أن الإنسان يأخذ من البئر بالدلو. فالنبي قال: لا، أنتم أحق بذلك، لأن السقاية تبعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم، ثم بعد ذلك رجع، حتى أنه قال له العباس: إن عندي ماء مبرد ما لمسوها الناس أجيب لك تشرب منه يا رسول الله. قال: لا، وشرب من حوض يشرب الناس كلهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رجع إلى منى وجلس فيها، وكان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يصلي الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين في أوقاتها وهو في منى. ثم صلى الله عليه وسلم جلس وخطب يوم العيد خطبة بليغة أعلم الناس فيها بأحكام الرمي وأحكام المناسك، وبين لهم ماذا يعملون في منى، وبين لهم رمي الجمار. ولما كان من وبات بها تلك الليلة، ليلة 11، وفي الصباح صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس على أول الشمس ذهب إلى الجمرة ورمى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، رمى الأولى بسبع حصيات وتنحى عنها قليلا ووقف يدعو، لما ابتعد عن زحمة الناس استقبل القبلة وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم إنه وقف طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة وهو يدعو، ثم ذهب إلى جمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات، ثم تنحى عنها حتى ابتعد عن زحمة الناس وعن الحصى، ووقف كذلك يدعو طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. ثم ذهب إلى الجمرة التي تلي مكة، جمرة العقبة، ورماها أيضا بسبع حصيات، ثم انصرف ولم يقف عندها، فوقف يدعو عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الوسطى ولم يقف عند الجمرة الثالثة. واختلف العلماء في السبب في ذلك، فكثير منهم قالوا إن جمرة العقبة مكانه ضيق، ولذلك سميت العقبة لأنها في ملتقى الجبلين، وهو مكان ضيق ولم يقف لئلا يضايق الناس عليه الصلاة والسلام. ثم عاد إلى مسكنه في ميناء وعمل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك، ثم انصرف إلى مكة عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إلى مكة بعدما رمى الجمرة بعد الظهر صلى العصر بل أبطح في مسكنه قبل الحج الذي هو فوق ريع الحجون، ثم صلى صلى الله عليه وسلم هناك العصر، وصلى فيها المغرب، وصلى العشاء وبات بها. فلما كان آخر الليل أخبر الناس أنه في آخر الليل سيذهب إلى المدينة ويمر الحرم ويوادع ويذهب إلى المدينة. فلما في آخر الليل قام صلى الله عليه وسلم ركب راحلته وأتى إلى الحرم وطاف طواف الوداع والتزم بالملتزم ودعا الله سبحانه وتعالى، ثم صلى الفجر وانصرف. صلى الفجر بالحرم وصلى بالناس، وقرأ في الفجر في ذلك اليوم سورة الطور، والطور وكتاب مسطور كما جاء في حديث أم سلمة، لأن أم سلمة كانت في الحرم وكانت مريضة، فأمرها النبي أن توادع وتركب على بعيرها، فركبت الجمل وطافت من وراء الناس والناس يصلون الفجر، طافت طواف الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أنها كانت تطوف أنها تسمع قراءة النبي في سورة الطور بصلاة الفجر. ثم لما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى المدينة ووصل هناك لم يعش عليه الصلاة والسلام بعد حجته، حجة الوداع التي أخبر الناس بالمناسك وعلمهم فيها، لم يعش صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 81 يوم، 81 يوم ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فهذا قصة حجته صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن ينظر كيف فعل النبي ويقتدي به عليه الصلاة والسلام. انتهى الحديث. طيب، لدي أسئلة. هذا سائل يقول: قدمت من بلادي للحج لنفسي، وبعد أن تحللت من العمرة سافرت إلى المدينة، وعند عودتي من المدينة أحرمت من أبيار علي وغيرت نيتي للحج لجدي لأني سبقا حجيت نفسي، هل في ذلك حرج؟ لكن أحرمت من أبيار علي بالحج؟ ماذا أحرم بالحج؟ كيف أحرمت بالحج؟ إن كان لك أحرمت بعمرة فنعم تأتي بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتبقى حلال وتحرم في الحج للحج يوم الثامن. وإن كان لك أحرمت من أبيار علي بالحج فإنك تبقى تستمر على إحرامك حتى تظهر إلى منى. غير النية إلى العمرة. هو أول ما جاء يبغى يحج لنفسه ثم غيره لجده. غيره ما في بأس، إنك أنت لما جيت أردت أن تحج لنفسك، ولكن إذا كان إنك سبقا حججت عن نفسك فلا بأس أن تغير النية وتحج عن جدك، لا بأس. فإن كان لم يسبق لك أن حجيت فلا يجوز، لازم أن تحج عن نفسك، ولا يصح لأحد أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة دعاه صلى الله عليه وسلم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي. فقال له النبي هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالذي ما حج عن نفسه لا يجوز أن يحج عن غيره. هذا سائل يقول: في ركعتي الطواف لم أقرأ سوى سورة الفاتحة، هل يجزي ذلك أم لا بد من إعادة ركعتي الطواف؟ إيش؟ يقول في ركعتي الطواف لم أقرأ سوى سورة الفاتحة، هل يجزي ذلك أم لا بد من إعادة ركعتي الطواف؟ لا يجزي ذلك، إذا قرأت الفاتحة فتكفي، وإن كان الأفضل أن تقرأ معها سورة، لأن النبي قرأ الفاتحة وقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد، هذا الأفضل والأكمل، ولكن ما دام أنك قرأت سورة الفاتحة يكفيك هذا، وهي إن شاء الله صحيحة ولا شيء عليك ولا إعادة. نعم، هذا يقول اقرأها سورة الفاتحة جهرا أم سرا؟ كيف؟ يقول اقرأها جهرا ولا سرا؟ الفاتحة لا يقرأها بمقدار ما يسمع نفسه، ولا يحتاج إلى يجهر، ما يحتاج إلى الجهر، يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه هو، ولا ها؟ لو جهر ما في بأس، إلا أنه لا يستحب الجهر الزايد لئلا يشوش على إخوانه الناس، هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يسبح، فالأولى أن مقدار ما يسمع ولا يشوش على الناس، لكن لو رفع فلا بأس، ما لا يؤثر في الصلاة، إلا أنه هذا ينبغي مراعاة الناس وينبغي مراعاة إخوانه ما يشوش عليهم، وإلا فلا بأس بذلك. نعم، هذا سائل يقول هل يجوز التوكيل بذبي هدي التمتع عن طريق البنك؟ بنك؟ نعم نعم يجوز، لأنهم هم وكلاء يأخذون القيمة هذه ويشترون لك الهدي ويذبحونه ويتصدقون به، فلا بأس بذلك، لكن من الأفضل أنك أنت بنفسك ولا يحتاج توكل أحد، فتولى ذلك بنفسك، هذا هو الأفضل والأولى، لكن إذا كان يشق عليك أو ربما ما تعرف الأمكنة، أمكنة مثلا ما يجلب بها مثلا الغنم والإبل، فلا بأس أن توكل غيرك، لكن الأفضل لو فعلت أنت بنفسك هذا هو أفضل، ولا يجوز هذا. نعم، هذا سائل يقول امرأة طافت 7 أشواط ولم يتمكن لها السعي لكبر سنها كبيرة في السن وعرضها، وإذا سعت بعد يومين هل عليها شيء؟ وإذا سعت بعد يومين ما فيه بأس، إذا مثلا طافت 7 أشواط في الطواف وتعبت في ذلك اليوم وأجلت السعي إلى من الغد أو بعد غد ما في بأس إن شاء الله، فتسعى ولا شيء عليها. نعم، هذا سائل يقول قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟ لا، هذا الحديث ليس بصحيح، هذا ذكره بعض العلماء لكنه حديث ضعيف، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فكونك تزور المدينة من أجل زيارة المسجد هذا فضيلة، فإذا وصلت المسجد فتسلم على تترك ركعتين ثم تذهب إلى قبر النبي وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، هذا يستحب لك بعد ما تصل المدينة، لكن الذهاب إلى المدينة ينبغي أن تكون ذاهبا إلى مسجده من أجل أن تحصل الصلاة الواحدة ب1000 صلاة، وتزور مسجده صلى الله عليه وسلم وتتذكر ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في المدينة، وتتذكر كيف كان يدبر الجيوش في ذلك المسجد، وتتذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم يرشد الناس ويعلمهم، وتصلي ركعتين في الروضة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فهذا ينبغي، هذا يستحب لك إذا فعلت هذا. أما حديث من حج فلم يزورني فقد هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولم يثبت عند أحد من العلماء. هذا سائل يقول إني نويت الحج قارنا. إيش؟ تقول إني نويت الحج قارنا. نعم. تقول هل علي هدي؟ إيه نعم، الذي يحج قارن يعني معناه أنه قارن العمرة والحج عليه هدي، عليه الهدي، فإن المتمتع والقارن عليهم الهدي، والذي ليس عليه هدي هو المفرد وحده الذي أفرد بحج فقط بدون عمرة. نعم. أقول أحرمت للعمرة وبعد الإحرام كنت متعبا ثم فسخت ملابسي الإحرام ولم أؤدي مناسك الطواف والسعي والتقصير، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم بهذا، أمن بالله أنت أحرمت، ما يجوز لك تلبس ملابسك ولا يجوز أن تتطيب ولا يجوز أن تقلم أظفارك ولا يجوز أن تقلم حتى تطوف بالبيت وتسعى وتقصر، لأن هذا يلزمك الإتمام، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمتى أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة لا يجوز لك أن تتركها ولا يجوز أن تتحلل ولا يجوز أنك تترك ذلك، فيجب عليك، فإذا كنت فعلت ذلك في هذا الوقت فيلزمك الآن أن تلبس ملابس الإحرام وتطوف وتسعى وتقصر وتستغفر الله عما حصلنا. هذا سائل يقول قدمت إلى مكة وطفت طواف القدوم 7 أشواط بنية ثم صليت ركعتين خلف المقام بدون نية، هل يجزي أم لا؟ بدون نية؟ نعم. يا أخي ما يتصور أن الإنسان يصلي بدون نية، لأن العاقل ما يفعل شيء له بنية منه، شلون بدون نية؟ لا هذا من الوساوس، من وساوس الشيطان، أنك تقول بدون نية، ما يمكنك تعمل شيء بدون نية. دخلت للحرم من أجل إيش؟ وطفت سبعة أشواط بنية الحمد لله، وجيت للمقام وصليت ركعتين، وأنت ما تدري عن حالك، ما تدري عن نفسك، ما تدري أنك استقبلت القبلة وكبرت، هذه هي النية. أما إن كان تقصد بدون نية من إنك ما قلت اللهم إني أريد أن أركع ركعتين، هذا ما هو بلازم، بل مكروه، بل هو بدعة من البدع. النبي ما قال اللهم إني أريد أن أصلي ركعتين خلف هذا المقام، ركعتي الطواف ما قاله، ولا قال عند الطواف اللهم إني أريد أن أطوف أبدا، دخل طاف ولا قال شيء، وصلى ركعتين ما قال شيء، وعند صلاة وصلي ولم يقل اللهم إني أريد صلاة الظهر خلف هذا الإمام أربع ركعات لله، ما قالها أنه هذه من البدع التي أحدثت. فهذا إنك تقصد النية إنك ما قلت نويت، فهذا كونك ما قلته هو الأفضل في حقك. وأما كونك إنك ما نويت بقلبك، هذا ما يمكن، ما يتصور إنك ما تفعل شيء وأنت ما نويت بقلبك، هذا لا يتصور. فإنك تقصد إنك ما قلت اللهم إني أريد الصلاة، فكونك ما قلته هو الأفضل في حقك، ولا ينبغي تقوله لأنها من البدع. النبي ما قالها لا في حج ولا في عمرة، ولا قالها في مسجدي، ولا قال في أي صلاة من الصلوات. نعم. هذا سائل يقول: سمعت من فضيلتكم أن شارب الدخان فاسق، هل الدخان من صغائر الذنوب؟ فسق. وأما إذا استغفر الله فعلها مرة واستغفر خلاص تزول عنه وذمه، لكن إذا استمر على الصغيرة فهو يكون فاسق الاستمرار على الصغيرة، والدخان لا شك أنه محرم، لأنه جمهور العلماء حرموه، وثبت في آخر هذا الزمان طبيا أنه مضر بالجسم، وكل ما يضر بالجسم فهو محرم، فهو يضر بالجسم ويضر بالعقل، فلذلك الشارع حرم كل ما يضر البدن، فهو يحضر البدن فكل ما يضر، لأنه رائحته خبيثة ورائحته منتنة. والله سبحانه وتعالى يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا هذا رائحته منتنة ويضر الرئتين، وكذلك أيضا يسبب مرض الورم والعياذ بالله، مرض السرطان، ويسبب أيضا يحدث السعال، وله عن كثيرة. ولذلك تجد الآن الأطباء غير المسلمين، ولا عدا المسلمين عارفين حرام، لكن الأطباء اللي ما يعرفون الأحكام ولا الحلال ولا عندهم حلال ولا حرام ينهون عنه ويحذرون منه من أجل ضرره على البدن. فما دام أن ثبت ضرره على البدن بإجماع الناس كلهم مؤمنهم وكثيرهم لا شك في تحريمه، لأن كل ما يضر البدن محرم، يسمى البدن له أمانة عنده، ما يجوز يلعب في بدنه، ومحرم على الإنسان أن يعمل فيه. ولذلك لو قتل نفسه مثل لو قتل شخصا آخر، فإنه قاتل نفسه والعياذ بالله يعذب يوم القيامة، وبل يعذب في قبره على قتل نفسه. النفس محترمة، فلا ينبغي أن تعمل ما يضر في جسمك أو يضر في بدنك أو يضر في دينك. نعم. هذا سائل يقول: انتهيت من العمرة. نعم. يقول: انتهيت من عمرة لي وتحللت منها، وأود أن أعمل عمرة عن والدي. يقول: من أي مكان يكون الإحرام؟ الإحرام يكون من الحل، تخرج عن حدود الحرم وتحرم، ولكن أقرب شيء من الحل هو مسجد التنعيم، مسجد عائشة رضي الله عنها، تروح وتحرم بالعمرة، هذا هو الذي عليك. نعم. هذا سائل يقول: نحن نصلي في بلادنا الجمعة ونصلي بعدها الظهر، هل فعلنا هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا ما ينبغي. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله بباب الاجتهاد، وهذا مبني على خلاف بين العلماء، ليس مبني على حديث ولا على آية، على خلاف بين العلماء، هل يجوز إقامة الجمعة في البلد الواحد أكثر من واحدة؟ وهل إذا أقيمت الثانية مثلا يصح كلهن، أو أن الأولى تصح والثانية ما تصح؟ وكل هذا مبني على اجتهاد من العلماء رحمهم الله. فكون الإنسان يصلي الجمعة ثم يعيدها ظهرا، هذا لم يرد في الشرع، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن أحد من التابعين، من اجتهادات من العلماء، فلا ينبغي للإنسان أن يعيد ذلك. فهذا من الأمور المحدثة ومن الوساوس. إن أمكنك إذا صليت الجمعة إن شاء الله فهي تجزي عنك، سواء صارت هي الأولى أو الثانية أو أي شيء، ولا يحتاج أنك تعيدها ظهرا. نعم. هذا سائل يقول: رجل مقيم في مكة ويريد عمل عمرة لجدي المتوفي، هل يلزمه هدي إذا أدى مناسك الحج لنفسه؟ إيه نعم، إذا أخذ عمرة سواء لنفسه أو لجده أو لأي أحد وحج في ذلك العام فعليه هدي التمتع. نعم. المقيم في مكة. ها؟ المقيم في مكة. من سكان مكة. نعم. إذا كان من سكان مكة فليس عليه هدي، لأن الله ذكر الهدي على غير أهل مكة. الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان من أهل مكة وحاضر يعني من السكان البلد الحرام ليس عليه هدي ولا تمتع. نعم. هذا سائل يقول: متى يذبح الهدي بمنى ومتى يذبح في مكة؟ الهدي يجوز أن تذبحه في ميناء ويجوز أن تذبحه في مكة، إلا أن الأفضل الهدي الذي في الحج الأفضل أن ينحر في ميناء، والهدي الذي يكون للعمرة الأفضل أن يكون بمكة. ولكن يجوز أن يذبح هدي العمرة بميناء أو يذبح هدي الحج بمكة، ولا ينبغي لك أنك تنظر إلى المصلحة المحل اللي تب أنك إذا ذبحته تتلقى من يأكله ولا يضيع منه شيء، افعل هذا سواء في مكة أو في ميناء. نعم. هذا سائل يقول: جئنا من القاهرة بالطائرة قادمين إلى المدينة لنحرم من أبيار علي، فوجدنا طريق المدينة مغلقة فأحرمنا من جدة، وهل علينا شيء؟ لا، ما عليكم شيء. إذا كنت جاي قاصد إلى المدينة وتجاوزت الميقات على أنك تقصد المدينة، ما قصدت مكة، لكنك لما وصلت إلى جدة قالوا إن طريق المدينة مغلق الآن وأحرمت من جدة فلا شيء عليك لأنك لم تتعمد مجاوزة الميقات، لأنك لم تجاوز الميقات ما قصدت مكة. اللي قاصد مكة ما يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، أما اللي قاصد المدينة فلا بأس. فإذا أحرمت من جدة وأنت على هذه الحالة فلا شيء عليك. أما لو كنت جاي من مصر قاصد مكة تجاوزت الميقات وأحرمت من جدة فيكون عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت قاصد مكة. نعم. هذا سائل يقول: غسلت يدي بالصابون المعطر عندما كنت محرما وذلك جهلا مني، هل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء. الإنسان إذا تطيب وهو محرم، معروف محظورات الإحرام، محظورات الإحرام 9: تغطية الرأس ولبس المخيط وقص الشعر وقص الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، هذه 9. لكن لو مثلا أخذت من شعرك وانت ناسي فلا عليك شيء، قطيت رأسك وانت ناسي ما عليك شيء، لبست ثوبك وانت ناسي ما عليك شيء، تطيبت وانت ناسي أو جاهل فلا عليك شيء. فهذا الذي غسل يديه بالصابون المعطر وهو محرم لا شيء عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا. أما إن كان متعمد يعرف أن الطيب ممنوع واستعمل وهو عالم وذاكر فهذا عليه الفدية، والفدية بالنسبة لتقليم الأظفار وبالنسبة لقص الشعر وبالنسبة لتغطية الرأس وبالنسبة للبس المخيط وبالنسبة للطيب، الخمسة هذه إذا فعل شيئا منها عامدا متعمدا فهو في هذه الأمور مخير بين 3 أحوال: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، مخير تخيير بين هذه الأمور. نعم. إذا خرج دم من غير اختياره ما فيه شيء إن شاء الله ما عليه. فهذه الأمور: تغطية الرأس أو لبس المخيط أو تقليم الأظفار أو قص الشعر أو الطيب، تخير إذا فعلتها وأنت متعمد بين 3 الأمور. نعم. والله يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، كل مسكين له 1.5 كيلو، أو تذبح شاة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم غسل الإحرام بالصابون الغير المعطر؟ غسل الإحرام لا بأس أنك تغسل ثوبك إحرامك، إذا جاء شيء تغسله ما في بأس، بس ما تغسله بالطيب، بصابون مطيب، وإلا فالغسل لا بأس. كذلك يجوز لك أنك تغتسل وأنت محرم ما في بأس، بس ما استمس الطيب. نعم. هذا سائل يقول: هل لكل طواف صلاة ركعتين بنية سنة الطواف، وما هو الحكم إذا ترك الصلاة؟ نعم، هذا كل طواف له ركعتين، ولكن تلك الركعتان سنة ليست من الأمور الواجبة، إن فعلت فهو الأفضل، وهذا من تكميل طوافك، وإن تركتها فلا شيء عليك. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الذبح خلال هذه الأيام، أي قبل الوقوف بعرفة؟ الذبح إذا كان هدي تمتع أو هدي قران ما يجوز، هدي التمتع وهدي القران ما يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق 3: يوم العيد الذي هو 10، و11، و12، و13، هذا وقت الذبح، بعدها ما يجوز وقبلها ما يجوز. نعم. هذا سائل يقول: رأيت شخصا في مطار القاهرة يطلب من الأشخاص الذين معه أن يصلوا ركعتي سنة الإحرام جماعة، وبعد الصلاة أدوا نية الإحرام جماعة، هل هذا صحيح؟ هذا ما له لزوم، يعني هذا ما هو مشروع، بل كل واحد يصلي ركعتين ويحرم من نفسه، كونهم جماعة يقول لهم مثلا لبوا كذا وكذا هذا ما هم، إلا إذا كان اللي معه ناس ما يعرفون الحكم ويريد أن يعلمهم ماذا يقولون، يعلمهم مثلا كل واحد يركع ركعتين، لكن كونهم يركعون جماعة هذا ما ينبغي، لكنهم يصلي كل واحد ركعتين، وإذا أراد يفهمهم كيفية العمرة فلا بأس فهم مية، لكن يتعمدون انهم يصلون جميع ويلبون جميع ويقومون جميع. لا هذا ما هم بس. النبي كان عليه الصلاة والسلام احرم بنفسه وقال لبيك اللهم لبيك، ولما سمع الصحابة عمل مثل ما عمل وركب راحلته ولبى، وكان يلبي وكان الصحابة على يمينه وعلى شماله، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ومنهم من يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا كانوا يتابعون النبي ماذا يقول ويقولون مثله، والنبي يسمعهم ولا انكر على احد. امام هذا سائل يقول تمتعت بالعمرة الى الحج فسافرت سفر قصر، فهل يسقط عني الهدي؟ وان كانت يسقط عني فمن اين احرم؟ والان في مكة. امام ما يسقط عنك الهدي، هدي التمتع لازمك وتحرم ان شاء الله من مكة. نعم هذا سائل يقول والا اذا كنت سافرت مثلا اديت العمرة وسافرت جلست في جدة، ولا مثلا جلست في الطائف، فأنت تحرم إذا كنت بجدة تحرم من جدة أو بالطائف تحرم من الميقات، أما إذا كنت باقي في مكة تحرم من مكة. لكن عندما تجلس في أي مكان وتريد أن تحرم بالحج تحرم من المكان الذي أنت فيه إذا كنت دون الميقات، وإن كنت خارج الميقات فإذا وصلت الميقات تحرم. ما عليك شيء، ما عليك شيء، وانت الان في مكة تحلم من مكة ان شاء الله ما عليك شيء. هذا سائل ايه لا هو الافضل كونك انت ولا لا تشتري بنفسك وتذبح بنفسك وتوزعه بنفسك هذا افضل، لكن يجوز انك توكل. نعم هذا سائل يقول ليس عندي ثمن الهدي. ها يقول ليس عندي ثمن الهدي، فمتى أصوم وما هو آخر موعد لصيام ثلاثة أيام؟ الصيام إذا تحللت من عمرتك يجوز أنك تصوم، تصوم مثل هذا الوقت ثلاثة الأيام، فهو الصيام له ثلاث حالات. الآن يجوز أنك تصوم في مثل هذا الوقت، ويستحب أن تصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع، هذا المستحب. وأيام التشريق إذا ما صمت يجب عليك وأنت ما عندك هدي أن تصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه ما يجوز تأخير عن هذا الوقت ويتعين عليك صيامه. فهو إذا ما صمتها قبل ذلك يلزمك تصوم أيام التشريق، وأما بالأفضلية فالأفضل أن تصوم من السابع والثامن والتاسع، والجواز يجوز من الآن أن تصومها. نعم لا أفضلية، هذا أفضل، ولذلك قال العلماء الافضل انه اذا كان يحرم اليوم السابع في الليل ليلة السابع يحرم بالحج ويصبح صائم اليوم السابع وهو محرم، والثامن وهو محرم، والتاسع وهو في عرفة محرم، هذا الافضل. والا من الان يجوز انك تصومها ولو عليك ملابسك ولو ما احرم جائز، وهذاك افضل. نعم هذا سائل يقول هل لي ان اقول عند الاحرام في يوم الترويه لبيك اللهم حجا عن والدتي المتوفيه، علما باني قد حجيت لنفسي، وكذلك عند رمي الجمار، ام لا يشترط ذلك؟ نعم لا هو عند اول مره ولا يحتاج عندك للجمار والطواف ابدا، عند الاحرام تقول لبيك اللهم عن جدتي فلانه، فاذا قلت ذلك مره او مرتين يكفيك هذا ولا يحتاج ذكره، يستقر بذهنك انك بالنيابه عنها فقط، ولا الجمرة ما يلزم أن تقول عن فلان، والطواف ما يلزم أن تقول عن فلان. نعم أين نعم يجوز، جزاك الله خير يجوز. نعم أين نعم ما في بأس يجوز. نعم هذا سائل يقول أحرمت بالعمرة ولبست ملابس الإحرام، وأول ما فعلت سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم قصرت الشعر، ثم سألت فقال لي واحد أعمل عمرة من جديد لأنه لم يطف، ففعلت فطفت سبع مرات حول الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة ثم قصرت، فهل ما فعلته في المرة الثانية صحيح؟ اي نعم ما فعلته في المرة الثانية صحيح وهو اللازم، ما دمت انك اخطأت وتركت الطواف وسعيت وقصرت عملك هذا ما له قيمة، سعيك وتقصيرك ما له قيمة، لانه لا بد ان يكون بعد الطواف. ما دام انك لما تذكرت او سألت فاخبرت انك رجعت ثانية وطفت بالبيت وسعيت سعي اخر وقصرت، هذا الذي عليك. والأمر بالنسبة لتقصيرك إن شاء الله ما تؤاخذ به التقصير الأول لأنك جاهل فلا عليك شيء. نعم. هذا سائل يقول نؤدي إيضاح التعجل في الرمي. نعم. إيضاح التعجل في الرمي. تعجل؟ نعم. كيف تعجل؟ من ليش؟ ايه لابد ان يرمي اليوم الثاني عشر، ما احد يعفى عن الثاني عشر، اللي يعفى عنه هو الثالث عشر. ها بعد كيف ايه يوم اثنى عشر اذا بعد الظهر رمى الجمرة خلاص انتهى من منى، اذا احب ينتهي من منى، واما قبل ذلك لا، لازم ان يبيت ليلة 11 ويبيت ليلة 12 ويرمي الجمار يوم 11 ويرمي الجمار اليوم الثاني عشر، هذا الواجب. واليوم الثالث عشر مستحب انك تبقى فيه لكن ما هو بلازم، لان الله يقول ان ايام التشريق ثلاثة، والله يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر لليوم الثالث فلا اثم عليه لمن اتقى. هنا يقول زوجتي وجدت في الشارع في مكة 30 ريالا وقامت بصرف المبلغ، فماذا أفعل الآن؟ وإيش لو وجدت 30 ريال وخلتهم؟ نعم. وبعدين؟ وماذا أفعل الآن؟ صرفت المبلغ. صرفت 30 ريال المبلغ اللي وجدت في الشارع. اللي هي وجدت في الشارع صرفتها واستعملتها. نعم. ما يجوز، لأن لطفة مكة ما يجوز أحد يتعرضه ولا يجوز إنك تأخذه، إلا إذا أخذته بنية إن تبقى عندك على الدوام تدور صاحبه. غير هذا ما يجوز. فما دامت ان اخذتها وهي جاهلة ما تدري فعليها ان تتصدق بها عن ذمة صاحبها، تتصدق بال30 ريال وان شاء الله يصل الثواب الى صاحبها، وهذا اللي تقدر عليها الان. نعم. هذا سائل يقول وبعد طواف الوداع هل يجوز شراء بعض الاشياء مثل الملبوسات واغراض اخرى؟ نعم، بعد الوداع يجوز انك تشتري حاجاتك، الحاجة اللي تحتاجها بسفرك من مطعم او ماكل او مشرب او ملبس تحتاجه لا بأس، لكن ربما انك تسمع ان العلماء يقولون بعد الوداع ما يعمل شيء، قصدهم بذلك يعني ما تعمل شيء للتجارة، ما تقعد تبيع وتشتري وانت مودع، لان الوداع اخر شيء لوادع مش على الانسان. فهذا اذا اشترى مثلا وادعت تبي تشتري حاجاتك اللي تحتاجها مثلا في سواك هذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لنا عمل عمره لأحد الأقارب الموجودين على قيد الحياة؟ نعم يجوز، وتكون نافلة له، فإن كان سبقا اعتمر فهي نافلة له، لكنها ما تجزيه عن عمرة الإسلام، وكذلك لو حجيت عنه وهو لم يحج تكون نافلة ولا تجزيه عن حجة الإسلام، لابد إذا كان مستطيع وقادر ما تجزيه، فإن كان مريض أو عاجز فلا بأس. نعم. هذا سائل يقول وقفنا بعرفات ورمينا الجمرات الأولى، وهل يجوز عمل عمرة قبل رمي الجمرات الثانية والثالثة؟ لا ما يجوز، ما دام الإنسان متلبس بالحج لا يجوز له يأخذ عمرة حتى يكمل أعمال الحج. فما دام أنك حاج في منى تلزم منى، ولا يجوز أن تأخذ عمرة يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا يوم الثاني عشر ولا يوم الثالث عشر، فهذه أيام خصوصة للحج، لكن بعد اليوم الثالث عشر هذا يجوز أن تأخذ عمرة، أما في أيام الحج لا. هذا سائل يقول يوجد أغنياء في بلادنا يجمعون القراء ويقرؤون القرآن ويدفعون مقابل ذلك شيئا من النقود، ويقولون نريد بركة القرآن والعلماء يأخذون ذلك نقودا، فهم يستدلون بعمل الصحابة الذين رقوا بفاتحة الكتاب وأجاز لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل عملهم هذا صحيح؟ لا، هذا ما ينبغي، لأن هذا لم يفعله الصحابة، كونهم مثلا أولا أنه يدفع لهم هذا الفلوس كأجرة للقرآن، والأجرة على القرآن ما ينبغي، لأن القرآن من أعمال الطاعات وأعمال القرب، ما تعطي إنسان فلوس ويقرأ لك شيء من القرآن أو يقرأ وتهديه لوالديك، أو مثلا يعطيك فلوس تصلي ركعتين له أو يعطيك فلوس تصوم له يوم، لا، هذه أعمال طاعة وأعمال بر ما يجوز الاعتياض عنها. وأما قراءتهم جماعة فلا بأس أن يقرأوا جماعة، لكن ما ينبغي أن يكون راتب ولا يخلفون، لأن هذا لا إذا ناسبت مناسبة واجتمعوا يقرأون لا بأس بذلك قراءة القرآن، لأنه جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وإلا نزلت عليهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فلا بأس بذلك. لكن كونوا مثلا ما يقرؤون لما يجتمعون ولا يقرؤون ويرتبون ذلك في وقت معين وساعة معينة، هذا ما ينبغي. نعم. هذا سائل يقول: إذا فسد الوضوء في السعي هل يجوز السعي؟ نعم، السعي ما يشترط لطهارة. إذا طفت وأنت على طهارة ثم ذهبت إلى المسعى وقدر أنه انتقلت طهارتك، أو مثلا المرأة يمكن تطوف وهي طاهرة من الحيض، ثم إذا بدأت في المسعى يأتيها الحيض، تكمل سعيها وسعيها صحيح، لأن المسعى السعي لا يشترط له طهارة. أما الطواف فهو يشترط له الطهارة مثل الصلاة، لا بد أن يكون على طهارة. أما السعي لا تشترط له الطهارة، لكن الطهارة في سنة، يستحب أن الإنسان يسعى وهو على وضوء، ولكن لو سعى بدون ذلك فلا بأس بذلك. هذا السائل يقول: قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يقول: فأين محل، هل هي مكة أم منى؟ لا، محل محل ما يذبح، المحل يعني وقت الذبح، وهذه نزلت في المحصر. المحصر مثلا مثل ما حصر النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى معتمر وسده المشركون بالحديبية ومنعوه من الدخول، احصر منع، الإحصار المنع من الوصول إلى البيت. ففي مثل هذه الحالة، حالة الإحصار، ما يجوز للإنسان أن يحلق رأسه حتى ينحل الهدي، ولذلك النبي نحر هديه ثم حلق رأسه. فلو مثلا قدم من الإنسان صد عن البيت أو ما حصل له، أو مثلا جاء من طريق وانكسرت بسيارته أو تعطل وخلاص انتهى يوم عرفة فاته الوقوف، فهذا يتحلل بعمره. وإن صد عن البيت ما حصل له وصل إلى مكة، فهذا يتحلل يذبح شاة ثم يحلق رأسه ويلبس ملابس ويتحلل. وأما إن كان ما معه هدي أو ما معه من يشتري به الهدي، يصوم 10 أيام ثم يحلق رأسه، فهذا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا بالنسبة للمحصر، بخلاف هدي التمتع يجوز إنك تحلق الرأس قبل الذبح أو بعد الذبح، إلا أن الأفضل بعد الذبح. لكن الآية هذه المراد بها من أحصر عن البيت لا يحلق رأسه ولا يتحلل إلا بعد ما يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتري هدي شاة يذبحها، أو إذا لم يستطع يصوم 10 أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله.